نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب كالتتمة للباب السابق، فإن الباب السابق ذكر فيه المؤلف رحمه الله الذبح لغير الله، وأنه من الشرك الأكبر. وهذا الباب ذكر فيه الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فالأول مقصد، والثاني الذي هو هذا الباب وسيلة. فالباب السابق من المقاصد ومن الشرك الأكبر، وهذا الباب من الوسائل الموصلة إلى الشرك الأكبر. أفهمتم؟ فالباب الأول الذبح لغير الله، يذبح لغير الله، وهذا الباب يذبح لله لكن في موضع أو مكان يذبح فيه لغير الله. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله من وسائل الشرك، لأن مشابهة المشركين في الظاهر تؤدي إلى موافقتهم في الباطن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فإحياء أماكن الشرك وتعظيمها وسيلة للوقوع في الشرك، وسد الذرائع من أهم المقاصد الشرعية. وقوله هنا لا يذبح، يجوز أن تكون لا ناهية وأن تكون نافية، فيجوز لا يذبح على أن لا نافية، ويجوز لا يذبح على أن لا ناهية، ويكون النفي بمعنى النهي. والنفي الذي بمعنى النهي أبلغ من النهي المجرد، النفي الذي يكون بمعنى النهي أبلغ من النهي المجرد، لأن النفي الذي بمعنى النهي كأن الأمر مفروغ منه. إذن نقول لا يذبح، يجوز فيه وجهان: يذبح يذبح، فيذبح على أن لا ناهية، ويذبح على أنها نافية. ونظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال. روية لا تشد بالسكون على أن لا ناهية، ولا تشد بالضم على أن لا نافية. وقوله رحمه الله وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، هذه الآيات من سورة التوبة نزلت في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون مضارة لمسجد قباء وكفرا بالله ورسوله، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه لأجل أن يتخذوا من ذلك حجة لعملهم ويسترون به باطلهم. فقالوا له، يعني طلبوا منه أن يصلي فيه، فوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ما طلبوا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم بسوء نيتهم وبخبث طويتهم، لكن الله عز وجل نهاه عن ذلك وحثه على الصلاة في مسجد قباء الذي بني على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي سبب نزول الآية. وقوله تبارك وتعالى لا تقم فيه، الضمير يعود على مسجد الضرار، ومعنى تقم أي لا تصلي أو لا تتعبد في ذلك المسجد الذي بني على الضرار أبدا. وذلك لأن هذا المسجد، أعني مسجد الضرار، بني لأغراض فاسدة بينها الله عز وجل فيما قبل هذه الآية، فقال عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هذا واحد، وكفرا ثانيا، وتفريقا بين المؤمنين ثالثا، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فبين سبحانه وتعالى أنهم أقاموا هذا المسجد وبنوا هذا المسجد لهذه الأغراض الفاسدة. أولا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، المضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه. ثانيا ضرارا وكفرا، لأن هذا المسجد يقرر فيه الكفر ويذكر فيه الكفر. والثالث وتفريقا بين المؤمنين، لأجل أن يتشعبوا ويتفرقوا ويختلفوا فيفرقون بينهم في المكان، طائفة تصلي في هذا المسجد وطائفة تصلي في المسجد الآخر. والرابع وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، أي إعانة للمحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث أنهم يجتمعون في هذا المسجد لتقرير ما يريدون به المكر والخداع للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه. ولهذا قال الله عز وجل لا تقم، ولا هنا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين. يقول لا تقم فيه أبدا، يعني حتى مستقبلا، لمسجد أسس على التقوى. لمسجد، اللام هنا للابتداء، وقوله مسجد مبتدأ خبره قوله أحق. ومعنى أسس على التقوى أي بني، أسس بمعنى بني، أي جعلت التقوى أساسا له، وقام على إخلاص الدين لله وإقامة شعائره. لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، أي أن تتعبد فيه وتصلي فيه. وقوله أحق اسم تفضيل، واسم التفضيل يقتضي أن هناك مفضلا ومفضلا عليه، اشترك في أصل الصفة واختلف. اسم التفضيل يقتضي أن هناك مفضلا ومفضلا عليه، يشتركان في أصل الصفة ويختلفان في اتصاف في نصيب كل واحد منهما من تلك الصفة. فإذا قلت زيد أقوى من عمرو، اشترك في القوة لكن زيد أقوى. لكن هنا اسم التفضيل ليس على بابه، اسم التفضيل هنا على غير بابه، وذلك لأن الجانب الآخر والطرف الآخر ليس فيه منه شيء. وهذا قد يأتي، الأصل أن اسم التفضيل يقتضي مفضلا ومفضلا عليه، يشتركان في أصل الصفة ويختلفان في اتصاف كل واحد منهما فيها، لكن قد يرد اسم التفضيل ويكون على غير بابه، بمعنى أن الجانب الآخر ليس فيه منه شيء. ومن أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى عن لوط عليه الصلاة والسلام قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ولا مقارنة بين الفاحشة وبين الفاحشة وبين النكاح. وقال عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. ومعلوم أن الجنة أن النار ليس فيها خير وليس فيها مستقر فيه خير. فمسجد الضرار هنا أحق، ليس فيه حق، لا نقول لمسجد أسست أحق أن تقوم فيه، فلا نقول هنا إن المسجدين كلاهما فيه حق، لكن الذي أسس على التقوى أحق. فمسجد الضرار لا حق له أن يقوم فيه، ليس له حق أن يقام فيه. وقوله لمسجد أسس على التقوى، ما المراد بهذا المسجد؟ قيل المراد بذلك لمسجد أسس على التقوى، قيل إن المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن قال تمارا رجلان في المسجد، تمارا يعني تجادلا، تمارا رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هو مسجدي هذا. وهذا نص صريح على أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، قالوا لأن سياق الآية يدل عليه، وهذا اختيار ابن كثير رحمه الله، وكذا اختاره غيره، قالوا لأن سياق الآية يقتضي ذلك. ولا منافاة في الواقع بين القولين، فكلا المسجدين أسس على التقوى، إلا أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أحق بهذا الوصف. فإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك، وأثبت منه في الفضل. وقوله نعم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال، فيه أي في هذا المسجد الذي أسس على التقوى رجال، جمع رجل، والرجل هو الذكر البالغ، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. والتطهر هنا يشمل التطهر الحسي والتطهر المعنوي. فالتطهر الحسي وذلك بالتطهر من الأحداث والأنجاس، والتطهر المعنوي تطهير القلب من الشرك في عبادة الله ومن البغض والغل والحقد والحسد لعباد الله. فصار قوله يحبون أن يتطهروا يشمل الطهارتين الحسية والمعنوية. فالطهارة المعنوية هي طهارة القلب فيما يتعلق بعبادة الله من الشرك، وفيما يتعلق بعباد الله من الغل والحقد والحسد ونحو ذلك. ويشمل أيضا الطهارة المعنوية، الطهارة الحسية، وذلك بالتطهر من الأحداث والأخباث. فيشمل طهارة الحدث التي هي الوضوء والغسل، ويشمل طهارة الخبث وهي إزالة النجاسة. وهذا يعني وقوله يحبون فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهذا بخلاف من كان في مسجد الضرار فإنهم رجس. انظر الذين في هذا المسجد الذي أسس على التقوى يحبون أن يتطهروا، فهم متطهرون حسا ومعنا، بخلاف الذين في مسجد الضرار فإنهم رجس. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم فإنهم رجس. والمراد بالرجس هنا النجاسة المعنوية، كما في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. طيب والله يحب المطهرين، أصلها المتطهرين، لكن أدغمت التاء في الطاء، فأصل المطهرين يعني المتطهرين، كقوله عز وجل فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي أنه سبحانه وتعالى يحب الذين يتطهرون من الأنجاس الحسية والمعنوية. هذا ما يتعلق بمعنى الآية ومفرداتها. طيب، مناسبة هذه الآية للباب ظاهرة، وهي قياس الأمكنة المعدة للذبح لغير الله. قياس الأمكنة المعدة للذبح لغير الله على المساجد أو على المسجد الذي أعد لمعصية الله في منع العبادة فيه. فإذا منع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم من القيام في هذا المسجد الذي أسس على معصية الله، فكذلك أيضا المواضع التي يعصى فيها الله ويذبح فيها لغير الله لا يقوم الإنسان فيها، ومن قيامه فيها أن يذبح، لأنها أسست على ماذا؟ على معصية وعلى الشرك. طيب، هذه الآية الكريمة فيها فوائد، نأخذ بعضا من فوائدها. منها أولا النهي عن الذبح لله في المواضع والأماكن المعدة للذبح لغير الله. النهي عن الذبح لله في الأماكن والمواضع المعدة للذبح لغير الله بقوله لا تقم فيه أبدا. وفي هذا الحديث وفي هذه الآية أيضا دليل على مشروعية الصلاة مع الجماعة الصالحين والعباد العاملين الحافظين والعباد العاملين المحافظين على الطهارة الحسية والمعنوية، لأن الله عز وجل قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وفي هذه الآية الكريمة أيضا أو استدل بعض أهل العلم بمثل هذه الآية على استحباب الصلاة في المساجد القديمة التي أسست على عبادة الله، فاستدل بهذه الآية على استحباب الصلاة في المساجد القديمة أو العتيقة بقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم به، فقالوا فيه دليل على فضل المسجد العتيق وأنه أفضل من الأكثر جماعة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة. لماذا؟ قالوا لأن الطاعة فيه أسبق وأقدم، والقدم له أثر في الفضل بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وفي رواية سنا وسلما، وهذا كله يدل على أن القدم إيش أو التقدم له أثر. والقول الثاني في المسألة أن الأكثر جماعة أفضل، وهذا هو الصحيح أن الأكثر جماعة هو الأفضل بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهذا دليل صريح على أن كثرة الجمع أفضل من إيش ما يتعلق بقدم المكان. وهذا القول هو الصحيح أن الأكثر جماعة هو الأفضل، لكن لو تساويا فالعتيق أفضل. وفي هذا الحديث أيضا في هذه الآية الكريمة يؤخذ منها النهي عن إعادة الجماعة في المسجد الواحد إذا كان أمرا راتبا معتادا. انتبهوا، النهي عن إعادة الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب إذا كان ذلك أمرا راتبا معتادا، بمعنى أنه إذا صلى الإمام الراتب تأتي جماعة وتصلي ويتخذون ذلك، أعني إعادة الجماعة، أمرا راتبا. وجه الدلالة من الآية الكريمة نقول لأن فيه شبها بمسجد الضرار، لأن مسجد الضرار تفريق بين المؤمنين في المكان، وإعادة الجماعة تفريق بين المؤمنين في الزمان. فهمتم؟ مسجد الضرار تفريق بين المؤمنين في المكان، فبعضهم يصلي في هذا المسجد وبعضهم يصلي في هذا المسجد، إذن فرقوا المؤمنين وتفريقا. وإعادة الجماعة أيضا تفريق بين المؤمنين في الزمان، فبعضهم يصلي في هذا الوقت وبعضهم يصلي في هذا الوقت. وهذا أعني إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب إذا كان أمرا معتادا محرم بإجماع المسلمين ومن البدع أما إذا كان ليس راتبا، إذا كانت إعادة الجماعة ليست أمرا راتبا وإنما كانت لعارض، أو كانت في مسجد ليس له إمام راتب، فهذا جائز. فعلى هذا نقول إعادة الجماعة إذا لم تتخذ أمرا راتبا بل فعلت لعارض بأن دخل جماعة للمسجد ووجدوا الإمام قد فرغ من الصلاة فاجتمعوا وصلوا، فهذا لا بأس به، بل هو المشروع. واضح؟ وأما إذا كان أيضا في مسجد ليس له إمام راتب فهذا لا بأس به، كالمساجد التي تكون على الطرق في المحطات ونحوها، هذه ليس لها إمام راتب، من دخل وصلى. وفي هذه الآية الكريمة أيضا دليل على أن المعاصي تؤثر في الأماكن، كما أن الطاعات أيضا يكون لها أثر في الأماكن. المعصية وسوء النية صيرت هذا المسجد، أعني مسجد الضرار، صيرته محلا خبيثا، وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه. لماذا؟ لأنه أسس على إيش؟ المكان هو مكان، لكن جعل لمعصية واتخذ لمعصية، فدل ذلك على أن المعاصي تؤثر في الأماكن كما أن الطاعات تؤثر في الأماكن. فقد يكون هذا المكان مثلا له حكم، وإذا فعلت فيه طاعة صار له حكم آخر، ويكون له حكم إذا فعلت فيه طاعة، فإذا زالت الطاعة صار له حكم آخر، وهكذا. وفي هذه الآية الكريمة أيضا دليل على إثبات المحبة لله عز وجل على الوجه اللائق به، وهو سبحانه وتعالى يحب ويحب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومحبة الله هنا تعلقت بعمل لوصفه، أو بعامل، نقول بعامل لوصفه. وسبق لنا أن محبة الله تبارك وتعالى تتعلق بالعمل والعامل والزمان والمكان، فتتعلق بالعمل بمعنى أن بعض الأعمال أحب إلى الله من بعض. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فهنا تعلقت محبة الله بماذا؟ بالعمل. ثانيا تتعلق محبة الله عز وجل بالعامل، وتعلقها بالعامل من جهتين، من جهة عينه وشخصه ومن جهة وصفه، فتتعلق مع محبته سبحانه وتعالى بالعامل من جهة عينه وشخصه، بمعنى أنه يحب بعض الأشخاص لأعيانهم. ومن أمثلة ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب. وتتعلق أيضا محبته بالعمل، بالعامل لوصفه، لوصفه، فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين، فكل من اتصف بذلك فهو محبوب عند الله. ثالثا تتعلق محبته بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله من بعض. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه، يعني عشرة ذي الحجة. وتتعلق أيضا محبته بالأماكن، فبعض الأمكنة أحب إلى الله عز وجل من بعض، فالمساجد مثلا أحب إلى الله من غيرها، محبوبة عنده. مكة أحب البقاع إلى الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وهو واقف بالحزورة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي هذه الآية الكريمة أيضا دليل على مشروعية إسباغ الوضوء والتطهر من النجاسات، لأنها سبب لنيل محبة الله، لقوله: والله يحب المطهرين. وفي هذه الآية أيضا مشروعية سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه الله عز وجل عن الصلاة في هذا المسجد الذي أسس على الفسق والكفر، فكذلك أيضا الموضع الذي يذبح فيه لغير الله ويعصى فيه الله عز وجل يمنع منه، لأنه قد يكون سببا لماذا؟ للشرك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. فقال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما. قوله: نذر رجل، نذر، النذر في اللغة الإيجاب، ولهذا يقال نذر دم فلان، أي أوجب قتله. وأما شرعا فعرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه إلزام مكلف مختار نفسه لله عز وجل شيئا غير محال بكل قول يدل عليه، هذا تعريف النذر، إلزام مكلف مختار نفسه لله شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. وإن شئت فقل في تعريف النذر، يعني في تعريف بدلا من هذا التعريف الطويل، أن نقول: أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة لا تجب عليه بأصل الشرع، أن يلتزم بطاعة أو أن يوجب على نفسه طاعة لا تجب بأصل الشرع، لكن هذا من باب التقريب والتصوير، لأن النذر إلزام، يعني قول إلزام يعني أنه يلتزم بهذا، مكلف يخرج بذلك غير المكلف، فلا يصح من صبي ولا مجنون، مختار يخرج به من لا اختيار له، نفسه لله عز وجل شيئا غير محال خرج بذلك، ما إذا نذر محالا يعني مستحيلا. فهذا النذر لا يصح. لكن الفقهاء رحمهم الله يفصلون في مسألة النذر نذر المستحيل والحلف على المستحيل، فيقولون إنه إذا حلف أو نذر على عدم المستحيل فلغو، وإن حلف أو نذر على إيجاده يحنث حالا. فمثلا إنسان قال والله والله لا أقتل الميت، شف حلف على عدم المستحيل، يقول هذا لغو، هذا لغو لأنك يعني لن تقتل الميت، ميت لن تقتله. وأما إذا حلف على وجوده بأن قال والله لأقتلن الميت فيحنث في الحال. ففي الأولى لغو لا كفارة فيه، وفي الثانية تجب فيه الكفارة، تجب فيه الكفارة. وقالوا بكل قول يدل عليه، بكل قول يدل عليه، كما لو قال لله علي نذر أن أفعل كذا، أو إن شفى الله مريضي فسوف أفعل كذا، كل لفظ يدل على النذر فإنه ينعقد به النذر. طيب، فإن قال قائل وهذه مسألة قد تشتبه، ما الفرق بين النذر واليمين؟ فما الفرق مثلا بين أن يقول إنسان لله علي نذر أن أصلي ركعتين، وبين أن يقول والله لا أصلين ركعتين، هل بينهما هما سواء؟ نقول لا، ليس سواء، فلا يستوي قوله لله علي نذر أن أصلي ركعتين وبين أن يقول والله لا أصلين ركعتين. وذلك أن النذر واليمين يفترقان في أمور. أولا أن النذر التزام جازم لله، فيلتزم الناذر بالطاعة، يلتزم بها قاصدا التقرب لله. وأما اليمين، أما اليمين فهو عقدها لله وقصده مجرد التوكيد. اليمين حين يقول والله يريد إيش؟ التوكيد. فالنذر عقده لله واليمين عقدها بالله. الفرق الثاني أن النذر، وأعني به نذر الطاعة، لا بد من فعله سواء كان مطلقا أم معلقا، فلا تنفع فيه الكفارة ولا غيرها، سواء كان مطلقا بأن قال لله علي نذر أن أصوم شهرا، هذا مطلقا، أو معلقا بأن قال إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب فلله علي نذر أن أصوم شهرا، فيجب الوفاء به. وأما اليمين، أما اليمين فتحل بالكفارة، بمعنى أن الإنسان إذا حلف يمينا فإن شاء حنث وكفر وإن شاء مضى في يمينه، فينظر ما هو الأصلح. ثالثا من الفروق أن عقد النذر مكروه ومنهي عنه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، وفي رواية للمسلم لا تنذروا. وأما اليمين فغير منهي عنها، غير منهي عنها، فاليمين أقول تجري فيها الأحكام الخمسة. رابعا من الفروق بين النذر واليمين أن الوفاء بالنذر واجب، من نذر أن يطيع الله فليطعه، وأما اليمين فليس بواجب، بل الإنسان إذا حلف يمينا خير، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وفي رواية فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهذا هو الفرق بين النذر وبين اليمين. واضح؟ إذن الفرق أن النذر التزام جازم يلتزم فيه الناذر، وأما اليمين فعقدها لمجرد التوكيد، فالنذر عقده لله واليمين عقدها بالله. ثانيا أن النذر لا بد من فعله مطلقا كان أم معلقا، وأما اليمين فلا يجب فعلها، فيجوز أن يحنث ويجوز أن يكفر. ثالثا أن عقد النذر مكروه لأنه منهي عنه، بل من أهل العلم من يرى تحريم النذر أنه لا يجوز. وأما اليمين فلم ينهى عنها، إنما ينهى عن إيش؟ كثرة اليمين، يعني كثر من اليمين. أيضا من الفروق أن الوفاء بالنذر واجب بخلاف اليمين، والنذر في الواقع من غرائب العلم، من غرائب العلم، لأن عقده منهي عنه والوفاء به واجب. والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، ولهذا خرج النذر عن هذا الباب في كونه منهيا عنه ولكن يجب الوفاء، يجب الوفاء به. لكن قد يعني يقول قائل كيف نقول إن النذر منهي عنه والله عز وجل أثنى على من يوفون بالنذر، فقال عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فالجواب عن هذا من وجهين، جواب عن ماذا؟ عن كيف يكون النذر إيش منهيا عنه والوفاء به واجب، أفلا يدل هذا على أنه جائز؟ يقول جواب عن آيتين من وجهين. الوجه الأول أن المراد بذا أنه أن المراد بذلك يعني أن أو أن محط الثناء عليهم أنهم إذا نذروا يفون بالنذر، وهذا لا ريب أنه محل للثناء. ثانيا أن يراد بالنذر هنا يعني يراد بالنذر ليس النذر المعروف وإنما هو الطاعة، فمعنى يوفون بالنذر يعني بالطاعات أي يلتزمون بها، وقوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم يعني طاعاتهم لا خصوص النذر، لا خصوص النذر. فتبين بهذا أنه لا منافاة بين كونه ينهى عنه وبين الأمر بالوفاء به، لأنه قد يقول قائل إذا أثنى الله عز وجل على الموفين بالنذر هذا يدل على أنه إيش مرغب فيه، فيقول يوفون بالنذر يعني أنهم إذا نذروا وفوا. نعم.